حصريا على موقع djkimo.com. انا عارف ان الناس فترات، بس انت ما ينفعش تروح، ده انا عشت معاك حكايات مش هتروح بتلوى الروح. يا سايب جوايا علامات، انا حبك كان بيقويني، عمرك ما هتبقى ماضي وفات يا عز علي من عيني. متسبنيش، ده انت اللي انا كنت علشانه بجد بعيش، انت الدنيا حبيبي من غير ما تساويش. متسبنيش من اللي هيملى مكانك مين، لا القلب خلاص بقى مكسور ومفيش حاجة تصلحه تاني، بيلف الحزن وبيدور وبيرجع تاني لعنواني. ليه الحلو ما بيكملش، ما بيكملش إلا وجع قلبي، الحلو أو سايبني بيمشي وأنا تعودت يكون جنبي. متسبنيش، ده انت اللي انا كنت علشانه بجد بعيش، انت الدنيا حبيبي من غير ما تساويش. متسبنيش من اللي هيملى مكانك مين، لا على موقع djkimo.com.